قال الإمام المصطفى رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء. فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء، حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يقسمون دينهم وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب مولى الحرقاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد والجوار بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال ابن مردوي: حدثنا محمد. هذه الآية فيها الحث والتحريض على الصبر على طاعة الله والمصابرة على أعداء الله والمرابطة في الحق والثبات في الحق. يحمل ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، ويحمل ذلك الثبات في الحق والبقاء في عبادة الله وطاعته، ويحمل ذلك المرابطة في الجهاد ولزوم الطهور، كله داخل في الرباط. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المعنى اصبروا على دينكم واثبتوا عليه، فأدوا ما أوجب الله وابتعدوا عما حضر الله، وصابروا من المصابرة وهي مصابرة الأعداء. إن صبروا على كفاحهم وجهادهم حتى تكون أنت أصبر منهم وأغلب، فهم أعداء دينك الذين كتموه وأخفوه والذين عادوه وأظهروا عداوته. يجب أن يصابروا حتى لا يضروا دينك وحتى لا يضر المسلمين. ورابطوا المعنى اثبتوا على الحق والزموه، ومن ذلك الثبات في طاعة الله وترك المعاصي، والثبات في طلب العلم، الثبات في الدعوة إلى الله، الثبات في انتظار الصلوات والمسارعة إليها، ولا يمل ولا يضعف، ولا يزال أبدا يحافظ على الصلوات وينتظر الصلاة بعد الصلاة. كل ما صلى فهو على باله الصلاة الأخرى، لا ينساها ولا يغيب عنها، بل هي على باله حتى يؤديها، وهكذا في جميع الأيام والليالي والسنين والأعوام حتى يلقى ربه. ومن ذلك المرابطة في الجهاد ونزول الثغور التي على الحدود حتى لا ينفذ منها الأعداء. هذه أعمال العظيمة يأمر الله بها عبادة بما فيها من الخير العظيم، بما فيها من الثبات على الحق، بما فيها من جهاد النفس، بما فيها من جهاد الأعداء، بما فيها من الثبات على الحق والمرابطة عليه. نعم. ولهذا جاء الحديث هذا على يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، نضعها في المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإسباغ الوضوء على المكاره في أيام الشتاء وأيام البرد على ما نفيه. ولهذا في اللفظ الآخر: إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في البرد، لأن الماء مكروه للنفوس في أيام الشتاء والبرد، ولكن المؤمن يعتني به ويسبغ وضوءه ولو كان في الشتاء ولو كان في الماء البارد الذي لا يضره. أما ما يضر فينبغي تسخينه وينبغي يلاحظ حتى لا يضر نفسه، فإذا كان ماء محتملا فعله، وإلا سخنه حتى لا يضره ذلك. فالمقصود بالصبرات يعني أوقات البراد، لا يحذرك الخوف من البرد أن تضيع وضوءك أو غسلك من الجنابة، بل افعل ما أوجب الله عليك وإن كان في أيام الشتاء كما تفعله في أيام الصيف. فما تفوق على المساجد قد يضعف بعض الناس عن ذلك، ولا سيما إذا بعد عليه المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحرض على الطرق والمصابرة والمرابطة، وأن تلزم الذهاب إلى المساجد وتستقيم على ذلك، فكل خطوة ينفعك الله بها، كل خطوة فيها خير عظيم لك. ولهذا شرع المقارنة بين الخطى عند ذهاب المسجد لأجل كثرة الخطى، يرفع الله بها الدرجات ويمحو بها الخطايا ويكتب بها الحسنات. ثم ذكر الثالثة وهي انتظار الصلاة بعد الصلاة، مو معنى الجلوس في المسجد حتى يعطل أعماله، لا، المراد انتظارها بعد انتظارها يعني كونه يكونه يجعلها على باله. كون المؤمن لا يغيب عنه أمر الصلاة ولا يضيعها ولا يسأل عنها، بل ينتظرها تارة طورا بعد طور وتارة بعد تارة، يعني في جميع الأوقات فهو ينتظر الصلاة ويهتم بها ويعنى بها حتى لا يضيع عليه وقتها ولا عملها مع إخوانه. فهو مأمور بالعمل، مأمور بطلب الرزق، مأمور بالأعمال التي يحتاجها في بيته، فليس المرأة أن يبقى في المسجد دائما حتى لا يعمل ولا يكسب ولا يقضي حاجة أهله، لا، المرأة انتظارها بأن تكون على باله وفي قلبه ولا يضيعها ولا يشغل عنها بشيء، بل كل ما فرغ من صلاة الصلاة الأخرى على باله حتى يؤديها. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن احمد، حدثنا موسى بن اسحاق، حدثنا ابو جحيفة علي بن يزيد الكوفي انبانا ابن ابي كريمة عن محمد بن يزيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: اقبل علي ابو هريرة يوما فقال: اتدري يا ابن اخي فيما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يأمرون المساجد ويصلون الصلاة فيما لقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت أصبروا أي على الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله لما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور عن مصعب بن ثابت عن داود بن خاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثني ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن فرحبيل عن هذا السنة ابن هريرة في صحته نظر، فإن السورة مدنية والجهاد قد شرع في المدينة، وجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه بيوم بدر وقبل بدر وبعد بدر، هم مأمورون بالجهاد ومأمورون بالرباط ولكنه على أطوار. أما في مكة فلا يكون هناك جهاد إلا باللسان، لا بالدعوة إلى الله

ويجري عليه عمله ويعمله فتان هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك رباط يوم في السبيل خير من الدنيا وما عليها. ومن هذا يدل على عظم كائن الرباط، لأنه يلزم الثغور ويحفظها ويصونها ويكابد الأعداء ويضبط حركاتهم حتى لا يتعدى أحد منهم على المسلمين. فأمر الرباط أمر عظيم وفيه أخطار، فلهذا صار فضله عظيما. نعم نعم. داود بن صالح بن دينار التنار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. داود بن صالح داود بن صالح بن دينار التنار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. قال ثالث من الزبيدة من قبل الثاني فكان قبر يعني هنا. نعم الملكان. نعم يعني يثبت ويوفق. نعم. حديث آخر رواه مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما شجر عليه عمله الذي كان يمله وجري عليه رزقه وأمن الفتان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح أخبرني أبو هريرة الحولاني أن عمرو بن مالك بن الحيمي أخبره أنه الحيمي ولا الحيمي. نعم نعم الحيمي الجنبي. نعم عمرو بن مالك الجنبي. نعم على أبي أن عرض ذلك من الجنبي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيت يختم على عمله إلا الذي مات مغارقا في سبيل الله فإنه يدعو له عمله إلى يوم القيامة ويحمل فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن من حديث أبي هريرة الخولاني. وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن حي بن حبان في صحيحه أيضا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حسن بن موسى. غير الشيء هذا الشيء غير هذا مبارك السمع في عمر مات جنبي. نعم مصعب بن كعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأثري لين الحديث وكان عابدا من السابعة مات سنة 57 وله 73 أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن لا هو الوحيد ما في مين على مين لا نفي على مين أمر مالك الجنة. نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حسن بن موسى حدثنا حسن بن موسى وابو سعيد وعبد الله بن يزيد كلهم عبد الله بن لهيعه حدثنا مشرح بن هاب حاها سمعت عقبة بن عامر يقول مشرح بن مشرح حدثنا مشرح بن عاها سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه عمله حتى يبعث ويأمن الفتان. رواه الحارث بن محمد بن أبي بن أبي الهامة في نسخته عن المقبري بن أبي أسامة. الحارث بن محمد بن أبي أسامة. نعم أسامة مسكين ابن أبي أسامة في نسخته عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد إلى قوله عن المقري المقري. نعم عن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد الى قوله حتى يبعث دون بشر الفتان وابن لاهية اذا صرح بالتحديد ورحشا ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. حديث اخر قال ابن ماجه في سننه حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا عبد الله بن وهب الاخوان الليث عن زهره بن معبد عن ابيه عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه عمله الصالح الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامنا من الفتان وجعله الله يوم القيامه امنا من الفزع الاكبر. تقدر رواية مسلم أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام رباط يوم في سبيل الله وليلة خير من صيام فيها يوم القيامة. وأن المرابط إذا مات يجزي عليه ريقه ويجزي عليه عمله ويعمل فكان وهي زيادة وأنه يبعث يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. وهذا فضل عظيم للمرابطين في سبيل الله عز وجل. الله المستعان. يهرب المعنى تقريب حاله يهرب المعنى. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا موسى أما أنا ابن لهيلة عن موسى بن مردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدا عليه ريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترضاه الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن إسحاق بن عبد الله عن الدرداء ترفع الحديث قالت من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جبل حدثنا سهمة حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال عثمان وهو يكتب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم يعني يبخل بكم بخافتان يذهب عنه يسأل المرابط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويقام نهارها. وهكذا رواه أحمد عن روح عن كهنة عن مصعب بن ثابت عن عثمان وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان الناس فقال أيها الناس إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو يدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلتها في سبيل الله كانت كأرض ليلة قيامها وصيامها. طريقان ضعيفان ثابت ما تقدم هذه السنة. وأما ليلة هذه الرواية ضعيفة والثابت ما رواه سلمان الفارسي أبو هريرة رباط يوم وليلة سبيل الله خير من صيام شهر وقيامة الحديث. نعم نعم. طريق أخرى الحديث الثالث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ورية أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي بن الخلال. أخرى عن عثمان رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي بن الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثنا أبو عقيل زهرة بن مابد عن أبي صالح المولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفقكم عني ثم بدالي أن أحدثكموه ليختار امرؤ بنفسه ما بداله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال محمد يعني البخاري يا أبو صالح أبو صالح المولى عثمان اسمه بركان. وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره. فقال يعني عثمان فليراد امرؤ كيف شاء هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو عمر حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بصحبه ابن السنسي وهو في مرابطة له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال ألا أحدثك يا ابن السنسي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا طيب في سبيل الله أفضل أو قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونبي له عمله إلى يوم القيامة. تفرد به الترمذي من هذا الوجه وقال هذا حديث حسن وفيه بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل. وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من رحيل بن السلك وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مسعود وابي عبيدة بن عقبة كلاهما عن رحيل بن السلك وله صحبة عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة وإلا يرى عليه الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأنه الفتان. وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمرة حدثنا محمد بن يان السلمي حدثنا عمرو بن ابن قبيح عن عبد الرحمن بن عامر بن مكحول عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة قيامها وقيامها والله يوم قال ابن ماجه حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يان السلمي حدثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة قيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا. الله قال من عبادة 100 سنة قيامها وقيامها فإن وده الله تعالى إلى أهله سالما لم يكتب عليه سيئة ألف سنة. وتكتب له الحسنات ويجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة. هذا حديث غريب من هذا الوجه بل منكر. وعمر بن صبيح المتهم حديث الآخر مقفول لمثل صبيح كعب في ضعيف من وجود هذا الخبر ضعيف من وجود من جهة نكارة مثل منكر وخالد الحالي من جهة الضعف بعد رجاله والمطاعة. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن موسى الرملي حدثنا محمد بن سعيد بن سابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرأت ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة في أهله ألف سنة استلفوا 300 يوم. قال ابن ماجه حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن شعيب بن كابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل سمعت على سنة مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرأت ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة 300 يوم اليوم كألف سنة. وهذا حديث غريب أيضا. وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة غير واحد من الأئمة. وقال المقيري لا كتابا ولا حديثا. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم روى عن أحاديث موضوعة. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح أنبانا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن جاهدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الحارس والحارس الحرس فيه انقطاع رحم الله رحم الله رحم الله الحارس الحرس فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر فإنه لم يدركه والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام حدثنا سلول عن ابن سلام حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنطية الحنظري بالله نعم حلو نعم الحنظري هي التجارة ما هي حدثه سهل بن الحنظري أنهم تابوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حتى كانت عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى اطلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم ببعنهم ونعلهم وشيائهم بضعنهم جمع ضعينة وهي امرأة الهودة ولهمهم وسيائهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مغفر أنا يا رسول الله قال فاركب فركب فارسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشاب حتى تكون في أعلاه ولا نغزل من قبلك ولا نغرن من قبلك الليلة من قبلك واو عندكم نغرن واو عندكم من رواه هذا رواه هذا رواه عندنا من هو قال أبو داود يحط على المذنة يحط عليه شعرة يراجع عبده يراجع عبده يحط عليه شعرة. معنى أنه في الإبن يعني الضعن النساء الضعن النساء والنعم الإبن والشاعر غالب كلها كانت غريبة كلها كانت المسلمون غريبة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فركع ركعتين وقال هل أحسنتم بارشكم؟ فقال رجل يا رسول الله ما أحسنتنا. فثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشهد حتى إلى قضى صلاته قال أبشروا وقد جاء فارسكم. فجعلنا ننتظر في خلال الشجر بالشاب فإذا وقد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت به على هذا الشاب حيث أمرتني. فلما أصبحنا صلاه الشابين كليهما فنظرت ونقر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا القاضي هذا. فقال له أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ورواه النسائي يعني مجلسك جنة هذه الخرافة العظيمة. ورواه النسائي يا محمد بن يحيى وكان عليك أن تعمل زيادة على ما أوجب الله تطوعا يعني واجبات لا تسقط بشيء معنى فعليك ان لا تتطوع بعدها زياده. نعم. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحضاني عن ابي توبه وهو الربيع بن نافع عنده قديم اخر. عن ابي داود قال حدثنا ابو توبه قال ابو داود حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه يعني ابن سلام حدثني السنوري انه حدثه سهل بن حنظل الحنظليه. هذا جيد وهذا استدل به العلماء على انه يجوز الالتفات في الحاجه التفت الحاجه بعنقه فلا باس ولهذا التفت النبي للشعر ولما سبح الناس حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابي بكر التفت ابو بكر دل ذلك على ان التفات الحاجه لا باس به. يمينه وشماله الحاجة والضرورة في تقريبا معبد من عبد الله نعم معبد بن عبد الله بن هشام أبوه. بعض الحجاج يأتون يعني وقت الحج لما يصلون يصلون الاتفاق يعلمون هذا الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان الاتفاق عليه الصلاة والسلام فقال هو اقتباس يختلف من الشيطان من صلاة العبد يعني فلا ينبغي يكره كراهة شديدة للإنسان. قال بعضها أن يحرم إلا من حاجة كأن يكون هناك خطر اسمع يعني خطر فيلتفت يشمه رحمك الله أو هناك أمر يعني دعت الحاجة إلى إتكافه من أجله وإلا فلا يلتفت. في بعض الروايات إياكم وإلتفات الصلاة فإنه هلكة فإن كان بد من الطول لكن بصحة نظر والمحفوظ حديث عائشة هو اختلاف يختلف الشيطان في صلاة العبد إن نفسه ينتقص الشيطان هذا يدعى الكراهة أقل أحوال الكراهة. نعم إيه؟

لم ير النار يعني إلا تحلة القسم. فإن الله يقول وإن منكم لا واردها. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر البخاري صحيح في أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الحال خليفة إن أعطي رضي وإن لم يعط فحب. كيف وانتكت إن شئت فلم تقش. طوبى لعبد أخذ بعيان رأسه في سبيل الله أسعد رأسه. نعم أهلكم أخذوا ولا آخذين مدها مضطرة قدماه إن كان بالحراسة كان بالحراسة وإن كان بالساقة كان بالساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام. ولله الحمد على جزيل الإنعام على تعاقب الأعوان والأيام. وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا مضطره بن عبد الله المديني حدثنا مالك بن زيد بن أسلم قال وقال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا مضطره بن عبد الله المديني حدثنا مالك بن زيد مالك عندي مالك عندي نعم. لا غير رواية آخرين ولكن لو قدهم أخذ ولكن آخرين لا أحسن وكذا ليس رواية الشيخ رحمه الله التوحيد آخرين. نعم نعم. قال كتب أبو عبيدة إلى عمر الخطاب يبكونه جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر أما بعد فإنه معهما ما ينزلوا أن ينزلوا بعبد مؤمن إنه مهما ينزل بعبد مؤمن مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرحا وإنه لن يغلب بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر مصرين وإنه لن يغلب لن يغلب إنه لن يغلب عسر مصرين إنه لن يغلب عسر مصرين إشارة إلى قوله تعالى فإن مع العسر مصرا فإن مع العسر مصرا يعني أن مصر مكرر ويسران اسم مكرر وهو منكر يكون بيسر يسرين والعسر معرف إذا كرر لا يتعدد فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى العسر واحد والعسر متعدد. والله جل وعلا كتب أن العسر يعني بالعسر. نعم سيجعل الله بعد عسر يسرى. نعم وإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا أمر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك وهكذا أمر الحافظ نعم وقد روى وهكذا هو الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أن علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرطوس وودعته للخروج وانتجها معي إلى الفضل بن عياض في نكفر التصعيد نسلهم نكفر التصعيد نعم وضعنا لعب المشهور إلى الخضر بن عياض في سنة 70 و100 وفي رواية سنة 77 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العباد تلعب من كان يخذل خده بدموعه فالحور ما بدمائنا تتخذب أو كان يتعب خيره في باطل فخير ما يوم الصبيحة تتعب ريح عبيد لكم ونحن أي عبيدنا يا رهب السنابك رهب السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب صادق لا يكذب لا يستوي غبار أهل الله غبار خير الله لا يستوي غبار خير الله نعم ولا عن الحلوه لا يستوي غبار خير الله لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ وبخال مار تلحبوا لغة الأخرى خير ما يستوي غبار خير لأن لا يستوي وغبار لا لا يستوي غبار خير بيدي وأنف في أنف ودخان الله عبد ودخان الله نعم هذا كتاب الله عندكم الله هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب لا يكذب أو لا يكذب قال كتاب الله إن كتاب الله لا يكذب نعم لا يكذب قال فلقيت من شد هذا إلى قوله تعالى ولا تحسبن أن أمواتا بل أحياء عند ربهم نعم والمقصود من هذا أن المجاهدين في سبيل الله وما يحصل لهم من الشدة والغضاب وبعده القتل في سبيل الله غير ما يكون من عباد الحرمين العبد الحرمين يصلي ويصوم ويبكي من خشية الله وإن كان في عمل صالح وإن كان في خير لكن المجاهد أفضل منه قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قراه رفعت عيناه وقال صدق ابو عبد الرحمن نصحني ثم قال انت ممن يكتب الحديث قال قلت نعم قال يكتب هذا الحديث شراء حملك كتاب ابي عبد الرحمن الينا واملى على الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع هل تستطيع ان تسلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال يا رسول الله انا رجل ان استطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بيده لو كنت ذلك ما بلغ ما بلغت المجاهدين في سبيل الله ما بلغت فضل المجاهدين ما عندكم فضل نعم ما عندكم شيء كلكم ما عرف الرواية فضل حط عليها شهرة ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله وما يعني لو طلق الإنسان أنه يصوم ولا يفطر ويقوم إليه كله فلا يفطر ولا يفطر لو طلق هذا واستمر ما بلغ فضل المجاهدين وما علمت أن المجاهدين وما علمت وما علمت وما علمت وما علمت وما علمت وما علمت أن المجاهد ليستل في طوله شرفه أن المجاهد نعم فرس المجاهد فرج المجاهد لا يستل في طوله في طوله ويستل له بذلك الحسنات وقول الله تعالى اتقوا الله اليه جميع امركم واحوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعاذ حين بعثه الى اليمن اتق الله حجواكم وأسبر السيئات الحسنة تمحوها وخالق ما تحبلك الحسنة لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة وقال ابن جرير حدثني يونس أنبانا بن وهب أنبانا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال يقول في قوله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول استقوني فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون يقول غدا إذا لقيتموني انتهى تفسير سورة آل عمران علق الفلاح والرحمة والسعادة والنجاة في التقوى في آيات فالتقوى سبب الرحمة سبب الفلاح سبب الفوز بالله والنجاة من النار فاتقوا الله لعلكم ترحمون ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا إن المتقين عند ربهم جنات النعيم اللهم استعان كل خير منعه الله في التقوى نعم يمشي يطول خفيته وما مشى من خطوات كتب في خفيته يعني اغماطه نعم يعني الباطل الذي مربط فيه. ذكر ان ارواحه واقواله في نهايه يوم القيامه تستردها على ثمانيه وهكذا ما شرب من النهر ولم يسقى ولم يلتقى يعني تكفي فوضع ثلاثه اللي يعرفه ان المعنى في بعض يعني. ماذا ابو علي؟ ابو علي بحر الجنبي. غير الجنبي نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهكذا تم بحمد الله تعالى وحسن عونه تسجيل ما وقع في تفسير سورة آل عمران، وهو ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تقدمه مما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت الحلقة الأخيرة التي ختمت بها سورة آل عمران بتاريخ 20 من شهر ربيع الأول عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 4. وكانت الدروس الليلية إذ ذاك تقع مرتين أسبوعيا، يومي الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس من كل أسبوع. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن نتمكن من إخراجه على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، وأن يجعله سبحانه وتعالى مثقلا لعمل الجميع في ميزان الحسنات يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، والحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين. مع تحيات وخالص دعوات مسجله ومعده ومرتبه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، سائلا الله عز وجل أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، وآخرتنا خيرا من دنيانا. والله نسأل الهدى والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يجعلنا من جنده العاملين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا يا مولانا معهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.